بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن السواك ولا ما اتكلمناش؟ اتكلمنا عن السواك. نخش النهارده على احكام الوضوء. الوضوء احنا اتفقنا ان الطهارة كلها مقدمة لمين؟ للصلاة. وهو انت مش واقف قدام حد يعني بسيط، انت واقف قدام ربنا، فلازم يبقى في فرق بين وقوفك قدام ربنا ووقوفك قدام اي بني ادم. طيب ايه الهيئة اللي ربك تبارك وتعالى عاوز الانسان يقف قدامه عليها؟ استقبل القبلة. حاضر. اشمعنا استقبال القبلة؟ ربنا عاوز كده. يا سيدي القبلة في السعودية واحنا هنا في مصر، ما نستقبل نهر النيل. يا غدع، مش الموضوع نهر النيل ولا السعودية، الموضوع ربنا عاوز ايه؟ عاوز الكعبة. الكعبة في مصر؟ لا، الكعبة في مكة المكرمة المشرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحميها لنا الى يوم الدين، وان يحمي من يحميها، وان يرزق رزقا حلالا كل من يساعد في بقائها وفي إسعاد الزائرين، الناس اللي بتجيب لنا مية زمزم ويشربوا الناس ويأكلوا الناس. ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا ويحملنا الحرمين إلى يوم الدين، آمين. إذن مكة، إحنا المشكلة كلها فين؟ في مكة. ليه مكة بقى؟ عشان فيها الكعبة. ليه الكعبة؟ إحنا قلنا ليه عندنا في الفقه تعبدي، يا سيادنا توجهوا في الصلاة إلى الكعبة. قلنا ربنا إيه؟ سمعا وطاعة، ما نقدرش نتكلم غير كده. طيب رقم 2، وقف طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان. شفت انا بصلي ازاي يا سيدنا؟ ها، طاهر ايه؟ الثوب. ثوب فيه نجاسة، هنطهرها، هنعرف. الارض فيها نجاسة، هنطهرها، هنعرف. لكن الجسم بقى، الجسم نجس؟ مفيش انسان نجس. انت عندك كل الحيوانات وهي صحية، قلنا المرة اللي قبل اللي فاتت تقريبا، طهرة بالحياة ما عدا الكلب. ومين؟ ها، هو صاحي نجس. طيب كل الحيوانات ماتت كلها نجسة ما عدا ثلاثة، الآدمي انا وانت والسمك ومين؟ ها، والجراد. إذن الإنسان كإنسان طاهر. طب لما تيجي في نجاسة، بس مش نجس، اسمه متنجس. اسمه يا سيادنا متنجس. النجس ده مش عارف ظهره. فاحنا لو جبنا كلب وقعدنا نحميه 230 مرة، إحداهن بالجبس والأسمنت ولا هيعمل حاجة خالص، صح ولا غلطان؟ نرش عليه بيروسول، هو كلب. حميناه بشامبو، وهو كلب. نجس ولا طاهر؟ تعال الانسان بقى، انسان وقع عليه بول، ايه اللي بيعمله؟ بيطهره. خلاص بقى طاهر ولا نجس؟ طاهر. طب لسه في البول على جسمه، اسمه ايه؟ متنجس. اسمه سيدنا متنجس. طيب انا علشان اصلي، في طهاره من الحدث الاصغر وطهارة من الحدث الأكبر. إيه الحدث الأكبر؟ ما أوجب الغسل، هنشرحه إن شاء الله بعد كده. إيه الحدث الأصغر؟ ما أوجب الوضوء. فأنا دلوقتي متوضي الحمد لله وتمام التمام على مذهب مولانا الإمام الشافعي اللي احنا بنقرأه، إيدي لمست واحدة ست، لمس بشرة ببشرة، الظهر جدا، أصلي ولا ما أصليش؟ مصليش؟ لان انا عندي ايه بتقول لي او لامستم النساء. اخرجت ريح، اصلي ولا ما اصليش؟ نمت، حطيت كده مخده تحت راسي كده، سموا المخده مخده حيث يوضع الخد عليها، رحت حاطط راسي على المخده كده ونايم على غير هيئه المتمكن، ها ينقض الوضوء. الزنق في الحمام وتبول ونظف نفسه، اسمها استنجاء. خرج، ها، يصلي؟ اتوضأ، ما انا كنت متوضي من نص ساعة، ما ينفعش يا مولانا. اذا ما اوجب الوضوء اسمه حدث ايه؟ اصغر. ازاي ارفع الحدث الاصغر؟ الوضوء. فيا من نقض وضوءك، يا من اخرجت ريح، نمت، لمست ايد امرأة، لمست الذكر، لمست فتحة الشرج، تعالى نتوضأ. ازاي نتوضأ؟ قال لي الوضوء مأخوذ من الوضاءة. الوضاءة يعني النور، الحاجة الجميلة. فالوضوء ده نور. يقول لك انا متوضي الحمد لله. طب عايز ايه يا مولانا؟ انا راح اجدد الوضوء. يا اخي الدنيا برد. يا مولانا وضوء على وضوء، نور على نور، ادي الوضاءة اهي، مش منور. يوم القيامة ده اليوم الاسود، عارف ليه؟ يقول لك ده يوم اسود، استغفر الله. اليوم الاسود يوم القيامة ليه؟ وجيء يومئذ بجهنم. تعايا جهنم، فجت جهنم. جهنم لونها ايه؟ احمر ولا ابيض ولا اسود؟ اسود. جهنم سودة. فجت جهنم. جهنم لما جت عملت ايه؟ سودت الدنيا، كله بقى ضلمة. فجأة في واحد في ست سبع لونات، وشه منور، ايده منورة، رجليه منور، شعر راسه منور. مين ده؟ ده مولد كهرباء؟ ابدا، ده مسلم كان بيتوضأ، فعلامات الوضوء بتنور. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف اتباعه ولا ما بيعرفهمش؟ بيعرفهم. كيف يعرف المصطفى اتباعه؟ غر محجلين، يعني متعلمين. ايه غر دي بقى؟ زي الحصان الاسود اللي وشه فيه علامه بيضاء، كله اسود ما عدا ايه؟ الجبهه بتاعته فيها حته بيضاء. فالدنيا سودة، فانا مش شايف بطنك ولا شايف رجلك ولا شايف ظهرك، بس انا شايف ايه؟ شايف علامات الوضوء في جسم المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينور اعضاءنا في الدنيا والاخره. قول امين يا ابن توو. طب يا مأخوذ من الحسن والوضاء، ايه هو بقى؟ قال لي الوضوء هو الحسن والنظافه. ولذلك انا عندي وضوء شرعي ووضوء لغوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا قبل الطعام وبعد الطعام. يعني ايه؟ يعني يغسل ايده، فقبل الاكل يغسل ايده وما ينشفهاش عشان يبقى فيها بلل يعرف ياكل، وبعد ما ينتهي من الطعام يعمل ايه؟ يغسل ايده، دي نظافه عشان ايده تبقى نظيفه. غسل اليدين اسمه يا سيدنا؟ ها، اسمه وضوء ايه؟ لغوي. طب الوضوء الشرعي اللي احنا بنعمله، انا مش متوضي يا سيدي وماله، روح اتوضى بقى، يغسل ايده وبقه ومناخيره وحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طيب شرعا غسل اعضاء مخصوصه مفتتحه بنيه، خلاص انا رايح اتوضى، عمل ايه؟ راح غاسل بطنه، مش دي مش الاعضاء المخصوصه، بنيه. انت بتتشطف ولا بتتوضى؟ ما اعرفش. اقول لك يا سيدي، انا بلعب كوره لحد الساعه 8 9 كده، عمال العب كوره، طلعت البيت امي قالت لي ايه كده برضو راسك مليانه تراب؟ قلت لها ايوه، عشان انا بشوط الكوره بالهيد كده اهو، ورجلي ايدك مليانه تراب. قلت ايوه، عشان العيال بتوقعني فبسند بايدي، ورجليك بايظه من ريحه الشراب في الكوتشي. قلت لها ايوه، ما انا بقالي ساعتين بلعب. قالت لي طب خش شطف. دخلت غسلت ايدي واتمضمضت واستنشقت وغسلت وشي وايدي وراسي ورجلي، خرجت. انا دخلت عبنيت يا سيدنا النظافه، اتشطف بس. بعد ما اتشطفت امي قالت لي ايه؟ انت بتلعب كوره من الساعه كام؟ قلت لها من الساعه 6 لحد الساعه 8. قالت لي يعني العشاء دانت؟ قلت لها اه. قالت لي ما رحت صليت ليه؟ قلت لها صراحه ما صليناش. قالت لي طيب استغفر ربنا وخش اتوضى. قلت لها اتوضى ليه؟ مش انا غسلت ايدي؟ قالت لي اه. عملت بقي ومناخيري؟ قالت لي اه. عملت وشي وايدي؟ قلت لي اه. راسي ورجلي اه. يبقى انا متوضي، صح ولا غلطان؟ ليه لأ؟ ده غسل الأعضاء وأنا غسلت الأعضاء مفتتحة بنية، هذه المشكلة. إنما الأعمال بالنية. أنا ما نويتش، فهمتوها سيدنا ولا ما فهمتوهاش؟ وإحنا عندنا النية ركن، أنا ما نويتش، يبقى في هذه الحالة ها كل اللي أنت عملته ده إيه يا مولانا؟ ها نظافة فقط، وضوء لغوي، لكن وضوء شرعي لابد من إيه؟ من نية. طيب متى فرض الوضوء؟ فرض الوضوء مع الصلاة. مش احنا قلنا ان الطهارة مقدمة للصلاة؟ طيب متى فرضت الصلاة؟ ها مين يقول لي؟ جدع جده في الإسراء والمعراج ليلة 27 رجب على الأشهر على المشهور من شهر رجب سنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا قبل الهجرة بسنة وإيها ونصف، وإلا كانوا بيصلوا من غير وضوء، صح ولا غلطان؟ فهي الوضوء فرض مع مين؟ مع الصلاة. طيب نزل سيدنا جبريل وعلم سيدنا النبي الوضوء وعلمه الصلاة وخلاص. إيه الحكمة إن الإنسان إذا أراد الوضوء إذا أراد الصلاة توضأ؟ إيه الحكمة؟ ليه؟ مين يجاوب؟ يعني إيه تعبدي؟ عافية؟ عشان الوضوء نظافة، حلو. عشان الوضوء نور، حلو. عشان الوضوء بيهدي النفس، حلو. الوضوء بيصرف الشيطان، الشيطان من نار، والوضوء من ايه؟ حلو. كل الكلام ده انا مش معترض عليه، بس قوله بعد كلمة ايه؟ تعبدي. فجميع الحكم في الفقه كاملا تعبدي. يعني ايه تعبدي؟ ربنا قال لي اتوضأ، قلت له حاضر. فهمتها ولا فهمتهاش؟ وربنا لا يأمر إلا بخير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه الخبير. في شروط للوضوء؟ قال لي آه. إيه رأيك إن واحد كافر اتوضأ ينفع؟ هو حر ده من ناحية اللغة، لكن من ناحية الشرع ما ينفعش. ليه؟ لأن الوضوء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لمين؟ مش هينفع. طيب امرأة حائض، امرأة نفساء، ها الوضوء هيعمل ايه؟ يبقى لازم الإسلام والنقاء من الحيض والنفاس، مش هتصلي، مش هيرفع لها حدث. ده حدثها حدث أكبر، لسه تقعد 6 أيام 7 أيام 40 يوم 60 يوم. طيب طفل عنده 3 سنين ينفع يتوضأ؟ أبوه يوضيه، بس ده مش وضوء. الوضوء يكون مميز مش مميز. مميز يعني في علامة، إنما مميز أن يستطيع تمييز الأشياء. كان سيدنا النبي يسأل الولد صلى الله عليه وسلم، ها يا حبيبي إيدك الشمال فين؟ يقوم رافع له دين، شاطر. إيدك اليمين فين؟ أهو، يبقى ده مميز. يبقى إيه علامة التمييز؟ يعرف الصح من الخطأ على قد ذهنه. لكن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علامة يعرفها. ايه العلامة دي؟ ها معرفة اليمين من مين؟ من الشمال او اليسار. ولذلك 5 سنين نعلمه الوضوء، 6 سنين نعلمه الوضوء، عرف اليمين، ايده اليمين من ايده الشمال. طيب الوضوء في شرط في غاية الروعة، معرفة الاركان او الفروض ومعرفة السنن. فهمتها؟ ليه؟ وأنا بتوضأ نسيت أمسح راسي كلها، مسحت على حتة بس. بعد ما خلصت وضوء، الوضوء ده صحيح ولا باطل؟ أنا مش عارف. راح سأل، قلنا له يكفي شعرة واحدة بس، أنا بمسح الرأس كلها زي النبي صلى الله عليه وسلم. وماله يا سيدي المسح الرأس كلها إيه؟ ها سنة. نسيت أمسح وداني، ما غسلتش وداني، حكم الوضوء باطل؟ لا. فاعرف بقى سيادتك، اعرف ها الأركان اللي هي الفروض من إيه؟ من السنن، علشان تقدر تميز. عشان لو حاجة من الأركان من الفرائض ما اتعملتش الوضوء باطل، نسي خالص يمسح راسه، حكم الوضوء ايه؟ باطل. طب صلى الظهر حكم الصلاة ايه؟ باطلة، لان انا عندي قاعدة بتقول لي ما بني على باطل فهو ايه؟ خلاص. انا عملت اساس بعمق 20 متر وطلعت ببرج 30-40 دور وعملت لي جنينة قدام البرج والارض اصلا مش بتاعتي، يبقى ايه فايدة البرج؟ ولا حاجة خالص، ولا حاجة خالص. فما بني على باطل فهو ايه؟ باطل. يبقى لازم نعرف الفرق بين هنا وبين هنا. تعالوا بقى، الشيخ رضي الله عنه وارضاه كلمنا عن الفرائض الاول، وبعد كده كلمنا عن الايه؟ عن السنن. طيب احنا دلوقتي تعالوا نتكلم في الاعضاء المخصوصة، وانا هدخل لك الاركان اللي هي الفرائض مع السنن، وركز معايا عشان ربنا يفتح علينا وعلى حضراتكم أجمعين. قولوا آمين. تأخذ بيته ده لا يا راجل، كله مع بعضه تخشوا تلاش يعني جدول مقارنة كده. لا أنا ما عنديش جدول، احنا نعمل مقارنة. حاضر. صلوا على النبي صلى الله عليه. أنا بني آدم عادي داخل اتوضى، سيادتك رايح فين؟ رايح اتوضى. نيه ولا مش نيه؟ فين مكان النيه؟ ادي النص، تعالى لي هنا على الشمال بصبعين، ادي القلب اهو. يبقى النيه محلها ليها القلب. طب التلفظ بالنيه يؤكد ما في القلب، فما في القلب بيتاكد بحاجتين. الحاجه الاولى اللسان، الحاجه الثانيه صفحه الوجه. واحد مبسوط ما قالش انا مبسوط، امال العمل ايه؟ ها ضحك، ابتسم، بيتكلم، عبر عن اللي في قلبك. 1 2 3 4 فما في القلب انا بعوضه بالحاجتين دول. لكن خليك معايا مولانا. طيب النية دي اللي محلها القلب يعني ايه؟ قال لي النية في اللغة القصد، أنا قاصد أتوضى، قاصد. طيب شرعا أو اصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله. يعني إيه قصد الشيء مقترنا بفعله؟ أنا عاوز أصلي الظهر يا مولانا الساعة 11، علشان نصلي الظهر فاضل إيه على الظهر إيه؟ ها ساعة. يبقى ده قصد الشيء مع التراخي، اسمه عزم. لكن قصد الشيء مقترنا بفعله اسمه ايه؟ نية. انا عايز اتوضى، خش على الوضوء. عايز اصلي الضحى، قوم صلي الضحى دلوقتي. انما انا عايز اصلي الضحى كمان ربع ساعة، ما تقولش بقى ان دي اسمها ايه؟ نية. قول اسمها ايه؟ عزم. طيب كلام جميل، ركز بقى معايا بقى. النية اللي محلها القلب، حكم التلفظ باللسان ايه؟ نويت الوضوء. يقول لك النية والتلفظ بالنية بدعة. طيب حلو قوي، انا ما عنديش حكم شرعي اسمه بدعة، حلال، واجب، مكروه، حرام. لو قلت حرام انا مش زعلان، رأيك اتكلم معاك فيه وخلاص. لكن التلفظ بالنية زود حاجة في الصلاة؟ زود حاجة في الوضوء؟ بل بالعكس، التلفظ بالنية يمنع الوسوسة، يمنع الايه؟ الوسوسة. فلما واحد يقول لك ايه نويت الوضوء بالبق كده، ما فيهاش حاجة خالص، حكمها مندوبة. ليه؟ لأنها تؤكد ما في القلب، تؤكد ما في الايه؟ ما في القلب. أدي النية. النية هي اللي بتفرق بين العادة والعبادة. أنا بذبح خروف في العيد بنية إيه؟ الأضحية. بنية إيه؟ عندنا فرح وعايزين الناس تاكل وتنبسط، بس مفيش نية هنا بغرض إيه؟ الأضحية. اتحسبت الأضحية؟ اتحسبتش أضحية. فالنية تحول الأشياء وتفرقها من عادة إلى إيه؟ إلى عبادة، أو تفرق بين العادة والعبادة. يبقى أنا أول ما دخلت، دخلت بنية. مكان النية الأصلي عند غسل الوجه، ويستمر ويستمر ويستمر إلى الانتهاء من الوضوء. بس الأفضل إنك أنت تنوي في الأول علشان كل ما يفعل يحسب لك من السنة. ها نويت الوضوء الحمد لله، أعمل إيه بعد النية؟ أعمل السواك. بس لا تستقبل إيد، سواك الآلة المعروفة. ليه أعمل السواك؟ عشان أقول بعد السواك بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقولها ها من فم هو طاهر، كل حاجة نظيف، يبقى بستخدم يا سيدنا الأول السواك. حكم السواك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم حكمها سنة. رحت داخل على الكفين، غسل الكفين ايه؟ سنة. الحركة اللي بعملها دي اسمها التدليك، حكم التدليك ايه؟ سنة. الحركة اللي بعملها دي اسمها التخليل، حكم تخليل الايدين ايه؟ سنة. انا لابس خاتم رحت حركته عشان المية تدخل هنا اهو، حكمه ايه؟ سنة. اذا الكفين من اول هنا لحد هنا، في هنا يعني قاذورات كده لازقه في ايدي، لا لازم انضفها، لازم انضفها عشان لما اغسل ايديا تبقى كامله. بعد ما غسلنا الكفين اتمضمضت، حكم المضمضه سنه. انا كده عندي كام فرض؟ النيه بس. بسم الله الرحمن الرحيم السواك سنة، بسم الله الرحمن الرحيم سنة، غسل الكفين سنة، التدليك سنة، التخليل عشان المية تتخلل، المية تتخلل سنة. ايه كمان؟ ها تحريك الخاتم سنة. بس بالراحة، بس بالراحة علي. المضمضة ليا ثلاث صور. الصورة الاولى المية بايدك اهو، الحركة دي سنة اسمها المج، وتاخد الماء بإيدك مين؟ يمين اهو كده، عشان تعمل ايه كده؟ تنظف لو في حاجة في ثنايا السنان تطلعها كده. طيب ادي مضمضة، اتنين، تلاتة سنة، التلاتة سنة. طب لو اتنين يا مولانا سنة، طب لو واحدة سنة، طب التكييف المرة التانية مضمضة استنشاق بإيدك اليمين وتنزل بإيدك ليها الشمال، واحد مضمضة استنشاق مضمضة استنشاق كده. الصورة الكام تانية؟ الصورة التالتة ظريفة أوي، دي أقواهم بقى. الصورة التالتة هي دي إيه؟ أقواهم بقى. ادي غرفة المية ايه؟ بص يا مولانا انا خدت شوية مية اهو، مش كلهم، تبقاش طماع، حبة كده اهو في البق، والتاني على المناخير على طول. يبقى المضمضة والاستنشاق بكم غرفة؟ ثلاثة. ثلاث مرات بثلاث ايه؟ دي اقواهم. خلاص صلوا على النبي. صلى الله عليه. فشل. فصل فصل ما بين الاثنين. يعني ايه؟ يعني مضمضة واحدة الأول وبعد كده استنشق. عادي التلاتة صح. التلات مرات اللي أنا قلتهم لحضرتك صح. يا أهل الخير. يا ناس يا طيبين. تلاتة. حكم المضمضة سنة، حكم الاستنشاق سنة. استناني في الآخر. خش على اللي بعد كده. غسل الوجه، حكم غسل الوجه ايه؟ ادي تاني فرض، ادي تاني ايه؟ غسل الوجه بيبدا من فين؟ من منابت شعر الراس. فين منابت شعر الراس؟ اهو اول الراس، انزل كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، طولا الى اسفل الذقن اخر. دخلنا في الرقبه اهو، اهو كده اهو، ده طولا. طب وعرضا؟ من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. إيه شحمة الأذن؟ ما لان من الأذن. فين اللي لان من الأذن؟ ده دي أرقوشة. أمال إيه اللي لان من الأذن؟ اللي ما فيهوش أرقوشة، اللي هو ده. يبقى من الحتة دي ما لان من الأذن للحته دي كده تك تك تك تك. يا مولانا الوش فيه وحمك حاجه كده كبيره اغسلها، فيها شويه شعر اغسله، في شنب اغسله، في دقن اغسلها، فهمتوها؟ في نضاره اقلعها او هتغسلها، نروح في داهيه. لا يغسل. قول تاني. لان النضاره مش من الوجه، هنقلع النضاره. فهمتها ولا فهمتهاش؟ طيب الحاجه حاطه خاتم في مناخيرها، هنعمل ايه؟ هنغسل، مش بمزاجنا. طيب خاتم هنا في المناخير يا مولانا، مش خاتم اسمه ده حلق، حلق حمصه دخلوه كده اهو، شنيور شنيور كده يخرج من الناحيه دي كده. ممكن نحط الناحيه دي برضو، ده في بيحطوا في شفايفهم، معرفش اي حاجه بقى، مالناش دعوه. صلوا على النبي. اذا احنا بغسل كل اللي على الوجه، ركز بقى معايا بقى في الوجه. اذا حكم غسل الوجه ايه يا سيادنا؟ سنه ولا فرض؟ مره واحده فرض، ثاني واحده سنه، ثالث واحده سنه، رابع واحده لمن يعلم انها الرابعه مكروه. يبقى اول واحده فرض، ثاني واحده سنه، ثالث واحده سنه، الرابع واحده لمن يعلم انها الرابعه. رابع واحده ها لمن يعلم انها ليها حكمها ايه؟ طب انا شاكك، دي الثالثه ولا الرابعه؟ ابني على الاقل. ايه الاقل؟ ها حد فاكر ايه الاقل؟ الاقل ثلاثه ولا اربعه؟ يبقى ثلاثه. اثنين ولا واحد؟ يبقى واحد. نقول ثاني يا سيدنا، يا اهل الخير، يا ناس طيبين، يا سيدنا، الاولى فرض، ثانيه سنه، ثالثه سنه، الرابعه لمن يعلم انها الرابعه حكمها ايه؟ مكروه. طيب خليك معايا، انا بقى راجل الحمد لله ملتحي اهو، شايف داني؟ اوعى تستصغرها، كبيره. الدقن دي خفيفه ولا كثه يعني تقيله؟ خفيفه. يبقى وجب وجب ان الميه تتخلل الشعر، وجب. فهمتها؟ ايه اللي حصل يا سيادنا؟ اذا اللحيه الخفيفه لازم الميه تعمل ايه؟ ايه علامه اللحيه الكثه من اللحيه الخفيفه؟ ان ترى البشره، شايف انا البشره من تحت الشعر. طب اللحيه الكثه؟ لا ركز بقى، اللحيه الكثه انا عندي دقن كبير اهو، تخيل معايا كده اهو ان في دقن كبيره كده اهو، انا بغسل وشي كده اهو، رحت بص لاطم كده طق، اللطم ده مكروه. تلاقي واحد مش شاطر طق طق، خرب بيته يا ابني بالراحه بالراحه، لا بالراحه بالراحه، النبي كان حلو صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى اللحيه الخفيفه انا مطمن ان ايه؟ الميه دخلت. اللحيه الكثه بقى كبيره بقى كده اهو، اهو بص ايدك سيادتك كده اهو، رحت عامل كده اهو، بص بص التخليل بقى، شايف بتعمل ايه دلوقتي؟ ها مش بتخربش، لا بتنزل بالراحه كده اهو، فتعمل حفر ان الميه تدخلها لحد تحت وتقوم راجع كده اهو. يبقى انا نزلت كده اهو، رحت عامل ايه يا مولانا؟ عشان الميه تتخلل. حكم تخليل اللحيه الخفيفه لازم تعملها. طب حكم تخليل اللحيه الكثه سنه، يعني لو غسلت الظاهر فقط خلاص مش مشكله. بعد غسل الوجه رحت داخل على الايدين، الايدين يا سيادنا من اول كده اهو، في ناس بتفتكر من كده، لا لا لا، ده كده دخلنا فين؟ ها في الايدين لحد فين؟ الحته دي اسمها ايه؟ ما اسموش كوع، اسمه مرفقة. اسمه يا سيادنا اهو الكوع اهو، اهو الكوع اهو، ده اسمه ايه؟ الى المرفقين. العظمه دي لازم تتغسل، طب كل ما تزود يكون احسن، لكن انا يهمني دي. غسلنا اليمين الاول وبعد كده غسلنا ليها سنه، التيامن سنه. يا مولانا ركز معايا، قلت له ركز معاك، قال لي في 6 صوابع. ازاي يا ابني ده صوابع 5؟ قال لي في بني ادم ربنا خلقه ب6، وجب غسل الصابع السادس ولا الصابع السادس زياده؟ ها، وجب غسل. لا قدر الله ايده فيها حاجه كده بقى كده كبيره، وجب غسلها. وجب ايه؟ غسلها. في شعر على الايدين، في ناس كده طلع لهم جنينه في ايديهم كده، اغسلها. يبقى يغسل الايد وما ايه وما عليها. لا قدر الله، لا قدر الله ايده مقطوعه. طيب سيدي ايده ايه؟ مقطوعه. مقطوعه لحد فين؟ لا قدر الله، يعني ربنا يحفظنا ويحفظ كل المسلمين والبني ادمين. اوريها لكم عشان في ناس بتغسل على الهدوم. شوف يا سيادنا الحته دي لحد كده، هو ده فرض صح كده اهو، بتزود ده سنه. لا قدر الله واحد ايده دي مقطوعه لحد هنا، يبقى في من الفرض قد ايه؟ الحته دي وجب غسلها. طب ايده مقطوعه لحد هنا، يغسل من هنا لهنا. طب ايده مقطوعه لحد هنا اهو، ها يغسل ولا ما يغسلش؟ ما يغسلش. طب ولو غسل الحته دي هو حر، بس سقطت ولا ما سقطتش؟ سقطت. رجليه مقطوعه، واحده من الاثنين مقطوعه، يبقى يغسل مين فيهم؟ طيب ينفع في الدنيا برد وتلج يبل ايده ويمسحها؟ قال لي العضو المغسول لا يصح مسحه. العضو ايه يا سيادنا؟ لا يصح ايه مسحه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصف أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.